السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. احذروا من التقرب الزائف إلى الله سبحانه وتعالى. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك حبيبي أن كل مسلم وكل مسلمة يحتاجون إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفعل الطاعات التي شرعها الله عز وجل، سواء كان ذلك في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن هناك نوع من التقرب الزائف. إزاي بقى؟ يعني ذلك يكون بأن الإنسان يعذب نفسه بشيء لم يفرضه الله عز وجل عليه أبدا، أو أنه يبالغ في فعل شيء فرضه الله عليه. وهنوضحها دلوقتي. فديننا هو دين اليسر ودين الرحمة، ديننا هو دين الوسطية بفضل الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس حبيبي بتتخيل ان هي كلما عذبت نفسها في عبادة معينة كلما زاد اجرها، وده ممكن يتحقق في بعض العبادات انما مش في كل العبادات. يعني على سبيل المثال في قيام الليل كلما ازداد عدد الركعات كلما ازداد الأجر، لكن ما نعملهاش لدرجة ان الانسان يشق على نفسه فيبعد عن قيام الليل ويترك قيام الليل ولا يصليه بعد ذلك. يعني ممكن الانسان يطول في قيام الليل شوية، يزود عدد ركعات شوية، بس ما يوصلش لدرجة المشقة الشديدة التي تنفره من تلك الطاعة بعد ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، يعني في يوم الجمعة، إذا هو برجل قائم في الشمس، وهو بيخطب طبعا أبواب المسجد مفتوحة، فالناس في ناس قاعدة جوه المسجد وفي ناس قاعدة كتير جدا بره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ ان الناس اللي قاعدة بره قاعدة، لكن في واحد فيهم واقف في عز الشمس ومش عايز يقعد خالص. فسأل عنه فقالوا له: هذا أبو إسرائيل، اسمه كده، هذا أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. يبقى نظر بأربع حاجات: إنه هو يفضل قايم وما يقعدش، وإنه هو ما يقفش تحت الظل أبدا، وإنه هو لا يتكلم، تمام، وإنه هو يصوم. فقال صلى الله عليه وسلم: مروه، يعني مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. يبقى أول ثلاث حاجات فعلها هذا الرجل من نفسه ولم يفرضها الله عليه. ربنا ما فرضش عليه أنه يفضل قايم وما يقعدش، ربنا ما فرضش عليه أنه يفضل واقف في الشمس ولا يستظل، ربنا ما فرضش عليه أنه يمتنع عن الكلام. إنما النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا أن المولى عز وجل أمرنا بصيام رمضان وهو الفريضة، وسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك صيام النوافل بأن نتطوع بالصيام، نصوم مثلا الأيام البيض الثلاث أيام 13 و14 و15، نصوم يوم الاثنين والخميس، نصوم عاشوراء وتسعاء، نصوم يوم عرفة، أو نصوم صيام سيدنا داود، نصوم يوم ونفطر يوم، أو نصوم بعض الأيام ونترك بعض الأيام وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم منعه من الثلاث حاجات اللي هو فرضها على نفسه ولم يفرضها الله عز وجل عليه، وإنما قال لهم إيه؟ وليتم صومه. ليه؟ لأن الصيام مشروع، مشروع يجوز الإنسان يصوم إلا إذا كان في أيام منهي عن صيامها، كصيام يوم العيد مثلا على سبيل المثال، أو صيام أيام التشريق، أو صيام يوم الجمعة منفردا، أو يوم السبت منفردا، إلى غير ذلك. فقال وليتم صومه. فأول ثلاث حاجات فعلها الرجل من نفسه ولم يفرضها الله عليه، وليس لها أساس لا في الكتاب ولا في السنة، بل قد يراه غيره ويظن أنها من شرع الله فيقلده. فعشان كده النبي حب يقضي على هذه المسألة من أولها عشان ما حدش يقلده فيعمل حاجة ربنا ما فرضهاش علينا. لكن في الرابع قال إيه؟ قال وليتم صومه، أي بما يتناسب مع الشرع بفضل الله. وفي الحديث الذي رواه مسلم: إن ثلاثة حبوا يعرفوا عبادة النبي ايه بالظبط، يعني علشان يقلدوا النبي ويجتهدوا زي النبي. فلما ذهبوا الى بعض بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته، فكأنما تقالوها، يعني ظنوا ان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قليلة، وده بداية الغلو. ان انسان يعتقد ان عبادة النبي عليه الصلاة والسلام عبادة قليلة ومش كتيرة، ده بداية الغلو. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر أبدا، أفضل صيام العمر كله. والتاني قال: وأما أنا فأصلي ولا أرقد أبدا، أفضل أصلي قيام الليل كل ليلة من العشاء للفجر. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فلما وصل هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم غضب النبي، فجمع الناس ومحبش يحرج التلاتة، لأن لو قال لهم أنتوا اللي قلتوا كده الكلام ده هيبقى محرج جدا ليهم. إنما قال صلى الله عليه وسلم، شوفوا صاحب الخلق العالي، قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هو ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما صلى الله عليه وسلم ما لم يكن إثما. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن سيدنا أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين أي زاره في أثناء مرضهم، وهذا الرجل كان قد خفت فصار مثل الفرخ، يعني خلاص صحته بقت في العدم. فقال له صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ أنت كنت بتدعو دعاء معين، يعني الدعاء ده كنت بتداوم عليه؟ فقال: نعم يا رسول الله، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. بيقول له: يا رب لو كنت هتعاقبني بعقاب معين في الآخرة، عجله لي في الدنيا وخليني أتعاقب في الدنيا. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه، يعني إزاي تقول كلام زي ده؟ ليه تدع على نفسك الدعاء زي ده؟ أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاء، فشفاه الله عز وجل بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذا الإنسان ما يدعيش على نفسه، بل يدعو لنفسه ويدعو لمن حوله ويدعو للمسلمين. إنما ما يجيش واحد يقول إيه: يا رب إن كنت هتعاقبني في الآخرة عاقبني في الدنيا، أو مثلا زي بيقول إيه: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. طب وليه ما تسأل ربنا رد القضاء؟ ليه تسأله اللطف فيه؟ يعني يا رب بدل ما تنزل عليا مصيبة بقوة 100% خلي المصيبة 70%. مين يقول الكلام ده؟ بل يجوز لنا أن ندعو برد القضاء، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء. وفي رواية: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. يعني يجوز أن أنا أدعو أن ربنا سبحانه وتعالى لا يقدر علي قضاء لا أستطيع ولا أتحمله. واضح كده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاصبروا أو فاثبتوا. العدو ده ممكن يكون عدو إنسان، ممكن يكون حيوان مفترس، ممكن يكون مرض، ممكن يكون فقر، ممكن يكون أي ابتلاء، موت حبيب، كل هذه أي ابتلاء يعتبر عدو للإنسان، وهكذا. فالإنسان لا يتمنى البلاء ولا يدعو على نفسه ولا يتقرب إلى الله بطاعة لم يفرضها الله، ولا يبالغ في شيء فرضه الله عليه حتى لا يشق بذلك عن نفسه. فديننا هو دين الوسطية، ديننا هو هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان لا يشق على أحد أبدا صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما صلى بيوم التراويح مرة واثنين وثلاثة لم يخرج إليهم في المرة الرابعة، قال: خشيت أن يفرض عليكم. شوف قد إيه النبي خايف على الأمة صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عنه جل وعلا: بالمؤمنين رؤوف رحيم، بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.